الله الله الله الله الله الله الله

داخل عليه يتقدس الله الله يمزيه عن الشريك والولد الله الله الله على جسمك Nam. Mati yo ta. Thank you. الله نعم الأداء ونعم الربط بين الآيتين الشريفتين. أيوة لا تدركوا الأبصار. الله الله نعم الأداء نعم سيدنا. More.